الخير يستطيع. الحلوة دي قالي لكن بالفجرية وديك بنت كوكوكوكو بالفجرية. يلا لينا على باب الله يا صنايعية اجعل صباحك صباح الخير يستطيع. صباح الصباح فتح يا عليم والجيب ما فيه شيء ولا مليم بس المزاج رايق وسليم باب الامل بابك يا رحيم. صباح الصباح فتح يا عليم والجيب ما فيه شيء ولا مليم بس المزاج رايق وسليم باب الامل بابك يا رحيم. الصبر طيب عاي بيغير الاحوال يملي معاك المال برضو الفقير نور رب كريم. حلوة دي قالت تعجن بالفجر وديك بنت كوكوكوكو بالفجر. يا سيدي الصباح الخير يا استعطية يا استعطية يا استعطية يا استعطية. هي يا حالة حالة حالة ومالي مالي ملف حالة حالة حالة مالي مالي حالة حالة كنا ست على النبع إيش المحبوب صن السبع. كنا ست على النبع إيش المحبوب صن السبع. طلبوا سمعته قلت له حرام يوم الجمعة يوم الشمع. حالي حالي حال ومالي مالي مال حالي حالي حال مالي مالي مال حالي حالي حال مالي مالي مال حالي حالي حال مالي مالي مال. اجى الشحادة على باب الدار قالت له الحلو على الله. اجى الشحادة على باب الدار قالت له الحلو على الله. قال لا والله مانيش احال قال لا والله مانيش احال اعطيني بوس دخيل الله يا عين اعطيني بوس دخيل. فوق النخل فوق يا ما فوق النخل فوق وما ادري لما هدك يا ما مدري الكوبر فوق والله مريض وبدني بلواي. فوق النخل Oh, oh, oh. في نظري جمالك.